هذا ايش اول زائدين؟ ايش اصلها يا شيخ؟ المعاني والمعاني. هذا ما فيها ثلاثة زائدين. أليس هذا زائد ممنون زائد؟ وليس فيها أنت تقول في جنب حبانيطة وحبايب. تحدث لي. يا فيه. وقلان صوتي. قلانيطة قلان. قلانيطة. وفعلاء. فعلاء هذا إذا لم يكن له مذكر. فعذراء. يثمن كصحراء. أو صفة لا مذكر لها كما قلت لك كعذراء عذاب وذول ليس المقصورة في ثاني عبلى حبالي أو إلحاق كذيفرة زفار كذيفرة تمام العشرين هذا هذا تمام العشرين زي الكسرة المدن فعالى الجميل يا شيخ في قلنسوة الحرفين الزائدين ايش هي في قلنسوة ورابعه خليه ويصارك الفعال بالكسر في صحراء وما ذكر بعده وليس للفعال ما ينفرد به وليس لفعال ما ينفرد به عن الفعال إلا وصف لا ذلك إلا وصف مثل عذاب الحادي والعشرون اي على الدين الزباده فعاليه بالتصديق ويقارن في كل ثلاثين اخره لا مسدده غير متشدده للنصر كبختي وفاتي وقبطي ثلاثي وقمري وقمري بخلاف نحن نصري وبصري لأن هذا كل من يصف نسبة وليدة وأما أناسي اللي سأل عن الأناسي ما هو جمع إنسي جمع إنساني جمع لا إنسي من هو اللي قال لي هذا جمع سيد أنا قلت له هو لي مناسي ولكن في القرآن ذات ذات مخططة وأناسية لا وأناسية كثيرة في قراءة بغير بغير إنسان كيف المصحف كف هذا المثل ما لي حتى حفظ ما لي التشغيل وهذا كيف نافع يا شيخ التخفيف نافع وأناسية كثيرة لا تشغيل أصل أناسية نسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا كثيرا ولقد كررنا بني آدم نسقيه بالتخفيف ورؤى القراءة يعني تخفيف نسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا تشديد جمع إنساني لأن جمع إنساني لا جمع إنساني فما يظنه بعض الناس أنه لا يعرفون التخفيف طيب يا شيخ ايش الفرق بين الانسان وبين الانسي؟ ولكن هذا انما انما ذكر اكله يد لا دون هذا اللي نعم هذا من الأسف. ماشي ده هذا هذا ورش هذا حق حتى انا فاهم انا في تفاعل هذا لا تعرف التي نحفظها مستقيم عليه اللي حفظنا بها اللي يقرأ بها هنا في المغرب نعم وأنا فيها كثيرا انتبه يعني شيخ ما أتنافع الفرق بين السين والسين هذا فيها يوم مسجد فيها إنسية وزمية منصوب للإنسان ومنصوب للجن يوم مثل هذا هذا ما هو يوم يسبق منصوب إنسان هذا وين وين يعني فيه إنسية جن هذا وين جنية هل حسب لا تبغي يصلوه الزبا زبا زبا اسمون شوف هنا في ذكر أنا سين هذا يمكن الطفل أحد ترى لأن الطفل أحد صاحب اسمون لا فات هذا جمع إنسان جمعه أناسي أكله أناسيني أناسي هذا أكله أناسيني وأبدل النون ياء وأبغم وأبغم الياء المنزلة من أبيه وهذا مشدد نعم إنسان فيها ياء أناسيني أكله أناسي أناسية أكله أناسي البيوت لا قربة النور لا موت غمت في الياء التي قربة تاريخا أرى محمد غدا عني الإنسان أناسي البيوت رجل الأنس في الجمع إذن ما وجه قراءة التخفيف طيبا اسمعوا كده قولي أجل اسأل عيسى الكلام توجيهها هاي ما أقول لك توجيهها اسأل الكلام حذفت النور تخفيف عاد تخفيف تخفيف الأناسي هذا العرب يخففون هذا موجود في لسان العرب وظيفة الياء الثانية المنقلبة عن النور وكانت وأناسية كثيرة لم تدغم في أجيال مطلوبة عن ذلك أطلبت في صلاة أدغمت وفي صلاة هذا حذف اسمكم أنت إذا جئت كمان المفكرين كمان التفاصيل يذكرون لك أن في صلاة طيب أمشي أمشي معاه هذا ما زاد على ابن هشام لا هنا فعل كما إيه ضربان زي إنسان قريبان ضرابية ضرابية زي أناسية هذا نظيره في مثل العرب ايه هاي الضرورة قربة النور لا قربة النور هذا في قراءة في قراءة حق انتاهما سبعية وحذفت في أناسية في أناسية في قراءة تخفيفة كان هذه ضرابين أصلا ضرابية أصلا ضرابين ضرابين أيوة طلبت الله ياء طلبت نون ياء نعم ثم طلبت الثاني والإكرون فعالية فعالية هذا خاص برباع فعالية برباع أو الخضار المزرد من الزواج. وأما شبهه شبه فعال إلى هذا طبعا لا يكون إلا في ما زاد الثلاث المزيد بجمع ما مضى هذا ترتقى غير ما مضى ما ويقترن في أربعة فعالين وهي الرباعي والخماس مجردين وما زيدا فيهما. الأول جعفر وجبريل جعافر والثاني تفضل تحذيف اللام ويجب حذف خامسه وتقول إيه تفاري جابر وجحا نرى وأنت بالخيار في حذف الرابع أو الخامس إن كان الرابع مشبها بالحروف التي تزال إما بقوله برب أحدهما مثل خجر نقيب أو بقوله من مخرجه كفر الزكي فإن الدال من مخرجه فرادقة والثالث كمان الذي مدحرج المتدحرج والرابع نحن كفر الطابوس والخندري خندري ويجب حذف دائم هذا النوعين أجاريك اسم الدائم ايش تصير يا شيخ اذا حذفنا كرطابوس ايش تصير اذا حذفنا الزائد ماذا نقول كرطابوس نقول قرابي ما لم يكن بينا وهناك لبقى فوقوا بين الحرف الآخر نعم فوقوا بها النساء قرابي قرابي هذا شبه وحدة ويجب حذف دائم هذا النوعين نقول يا شيخ قراطب كرطابوس قراطب أنا قلت قراطب قراطب قراطب ما تقدر تنطق بالصاع هذا مع الواو هذا نعم نقول قراطب قراطب قراطب قراطب نعم نعم نعم وخدارسة تقول وخدارسة خدارسة هذا معنى ويجب حذفه دائم هذه النوعين الا اذا كان بين الاخر ثم ان كان ياء فحرح اناديه او واوا او الفا قولوا لا ياء نحن عصفور عصافير وسن جاء ترابي الثاني والعشرون شبه فعالين ويضطرون في مزيد الثلاث ولا ما تقدم ولا تحدث زيادة إن كانت واحدة فأثقل فاطمة لما تجيب المساجد لا تحدث هذا شبه مصاعب وجوهر الموت جواهر وخيرتنا خيار وعلقاء ويحدث كمان ما زاد عليها شوف ايش بين الفعالي وفعالي ويقول لك الثاني والعشرون فعالي يقول لك هل هو العشرون فعالي ايش بين هذا الوزن هل هو العشرون فعالي من هذا الثاني والعشرون فعالي هذا الثاني والعشرون فعالي بينهم فقط شبه فعال انت تجعلها واحد مساجد هي شبه فعال لان فيها ذات ها هي رسم هي يعني شبه فعالي، وهذا لا يسمع إلا رباع ما فيها دوال أو قوما تحديث الخام. علق يا شيخ نجمعها على علاقي علاقي علاقي علق علاقي فعال علاقي ولكن ما أعرف. نعم أنا ما أعرف أصلا عن علق يا شيخ، إيش نجمعها؟ شوفوا الآن خلق علقة علقة الآن فعائلة فعالق علاقة علالقة علالقة علاقة علاقة مساجدة بالهمزة يا شيخ علاقة همزة علاقة لا لا علاقة علاقة طب هو لا خلاص نسكت علاقة علاقي نعم علاقي وعلاقة شبه فعالي شبه على فعال علقاء مثل حق فضياء اللي فيها علاقة علاقة وكذلك هذا المحيط يجب على على على على نعم نعم هذا فؤلاء عبادي نعم تقريبون أليف هذا أليف هذا يا يبقوا عبادة لا لا لا لا لا وكل بنيف هذا لا على يعني على يعني حبالي جل سو لهم حبالي هذا شبه فعالي لأن فيها أليف أليف دان الألف تغلب يعني نعم تخلى بها إذا وقع ذلك لأن إذا يؤتب يعني بصيغة الجمع عادي لازم أن يقع عليها فيقلى بها وعليها ولا نقلب أليها وما لكذا كثرًا تلا ريت إذا وقع بإفتاح مفاتيح انتهى يا مفتاح مفاتيح وزن علاقي وزن علاقي وزنها فعال نحن توقفنا هنا لما نحن شبه هذا شبه فعال ولكن ما هو فعال لا نعم شبه فعال ساجدا فعال ساجدا فعال الشيخ مساجد فعالنا أفاكل فعالنا كله صايرة فعالنا هذا شبه فعالنا كل زائد هذا رباع زائد هذا كله شبه فعالنا ليس فعالنا أنت ما شفت أحد مساجد على ذي مساعدة كل شبه فعالنا أيوة مساعدة شافه انا ما ابغيه من عندي ولكن ما يصدق هذا شافه يديك يديك كلام عن اخرين لو حدث يا كمان نعم على كل نص على كل شوف شبه تعالى وحدث الله هذا نعم ويعرضه على الطريق هذا هو أما الشيخ هو الشبه يعني يكون ما مثله عددا وهيئة ناهي ما هو هيئة ما هو هيئة ولا عدد مثله عددا وهيئة الله يتبع تعويض لا يا شيخ لا ما كنت هذا متعلق بهذا فيها جائز من هذا ولكن زادت عليه مين هذا مين هذا تبقى نعم وتحضر نور نابع الشديد في المسجد لأن لأن حذفها هذا من هذا من ما من مقبول بالبقاء ومتذكرين ولا تعجل بقاء الفاضي ويضطرب في مزيد الشراء كبرى يتعين بقاء الفاضي مطرقا هذا كبرى وتكون في مختلف المطالع ماذا نطالع وفي مستدعين ماذا عليك ما تقول خداع ولا تداعي خلافا للمضر في نحو مقع السيسي انه يقول عاسسا تنزيحا لمماثل الاصل وقد همزته الولياء المتصدرتين بل أنجد ويلنجد يقول فيه ألاجة ويلاجة خيروا في ذلك سرد وإذا كان وإذا كان حشوح للزائلتين مغنيا عن حش أخرى بدون العكس بدون العكس تعين حش المغني حي زبون يا هذا وحدك لأن الزهد التسليم هو ضاب عذابي يكون فيه عذابي تحسش يا ابن الواو يا لا حياة لا حياة زين حياة زين حياة زين حياة زين الله حياة زين تحس الواو وقلب الواو يا لأن ذلك محيز إلى أن تحدث الله وتقول أذا بنا وعلند رديهما وتقول سرانيدا أو سرادي وعلانيدا ولا باب التصغير انتهى جمع التكسير باقي 13 دقيقة هذا باب التكسير نمشي مستقرش الإنسان العربي له ثلاثة أبنية وعين للثلاثة نعم مرفوع الحين مرفوع الحين ورباع والثمان ما مثلاً ليس ليس ودوريهم وألئين ودنانير ودنانير في الجمع ودنانير دي جمع دينار دينار جمع دينار على روحك جمع دينار أصل دينار منه يا جبع دينار ونقره ليس أصل عليه سيأتي دينار دينار وبعده دينار انت ايش بعده ايش حصل فيه بعد ذلك طيب وليش هنا علمتكم هذا الكتاب أقول قبل ذلك ما تعرفون طلبت النون يعني ليش نون أول المدغمين طلبت يعني لمناسبة الكثرة في الثالث لأنه هذا يكسر في التصغير يا شيخ بعد الياء قلب هذا الياء تصغير نعم العود الحجر ما اعتمدت على القواعد تكسر في موضعين يا شيخ هذه في مثل مصابيح وصيبيح وتصغير ومفاتيح مفتاح عند التكسير تقلب يا شيخ لا كيف يا شيخ مفتاح مفاتيح عند التصغير تقلب دينا تكسر في موضعين دينار دينار والمفتاح مفرد دنان جمعه دنانية ولكن النون جاءت منها يا النون الأولى النون جاءت رجع إلى أصله أه؟ إلى الأصل لأنها أطلق ولذلك عرفنا أن يا هذا في الدينار أصله نون دينار وأصله فقلبت النون الأولى يا الخطارة دينار فإذا الآن صغرتها أو جمعتها نعم لازم يرجع التصغير يعني والجمع وجمع التصغير يعني لو جاني الأشياء لو تشوف تقول دون يمين رجعت الليال النون الأولى دون يمين وإن لا ما ما ما نعرفه ما يعرف الإنسان هذا. طيب يا شيخ ما علة قلب النون يعني؟ نعم. ما علة قلب النون يعني؟ هلا هذا النبي من وقوعها بعد الكفر. وقوعها بعد الكفر. ولكن ترجع عقله إذا راح السبب هذا. ويذهبوا لعلال الإنزل السفر التصغير الآن ترجع النون هذا أطلع ويرجع لعلال وإيش ويذهبوا لعلال الإنزل السفر هذه المال تكون في الكافر أنت ما جرى السفر ويذهبوا لعلاله إنزل السفر إنزل ماذا قلبوا وإيش قلبوا لإله قلبوا النون هذا الأولى في جنار ها يا الوقوع بعد الكسر لذلك قولوا بطلات جنار نتروح طلب في النون هذا يا الوقوع بعد الكسر ولما راح ذلك في الجمع جنا ها رجعت النون رجعت النون محلة جنانية واهم وكذلك في الجمع التصغير دون يمين ما وقعت من هذا بعد الكسر أقول على قرب القياس ولا القياس قياس قياس هذا ما هو عيد عيد النهار ما هو ليس عيد النهار هذا اللي بعد ولا بعيد اللي جبته من جبته واحد اللي واشد الميزان وعلى غيرها ما يعرف هذا الكلمة بما لم يستطيع وانتعلناهم الآن ما جدوا يذهبوا الإعلان وينصغلتهم انت للسبب يذهبوا الإعلان وينصغلتهم أي قاعدة حتى هذه الدكتورة عملوه وذلك لأنه لا بد في كل تصوير من صورة من ثلاثة الأعمال ضم الواقع الأرض وفتح الثاني واستجاب لا إنكار في نفس إنكار كثير ثم إنكار المصغر ثلاثيا والسلطان على ذلك وهي بنوح فعيل وفليس ورجيل ومن ثم لم يكن ومجيز ومجيز ولغيزة نعم اثنان لأن الثانية غير مفتوح لأنه ما درست لا لا نعم ثالث ساكن هنا يا سلام مفتوح الثاني ساكن لا لا يا سلام ساكن ان شاء الله لان الثاني بعض الناس